إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة الصرف. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. ما زلنا نواصل الحديث عن الشروط العشرة لقلب الواو والياء ألفا، واليوم نتحدث عن الشرط السادس. نعم سيدي، إذا أردنا أن نتحدث عن الشرط السادس فنقول شرطه ألا تقع الواو أو الياء عينا لوزن فعل. نحن قلنا من الشرط الأول إلى الخامس إذا توافرت هذه الشروط تنقلب الواو والياء إلى الألف، ومثلنا لها بكلمة قال وبكلمة باع. وقلنا مثلا في قال الأصل فيها قولا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولم يكن هناك مانع من القلب، أي توافرت بقية الشروط. كذلك في كلمة باع قلنا الأصل فيها بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فقلنا باع، وأيضا نقول فيها توافرت الشروط لقلب الياء إلى الألف. هنا في الشرط السادس نقول هنا من الشروط ألا تقع الواو أو الياء عينا لوزن فاعل. هل هنا أي وزن فاعل؟ أقول لك لا، ولكن لابد أن يكون الوصف منه على وزن أفعل فعلاء. كيف ذلك؟ إذا أتيت بكلمة عاورة فقلت لك عاورت عينه، هل أستطيع أن أقول هنا عاورة؟ الواو تحركت هنا بالكسرة وقبلها فتحة، هل نقلب هذه الواو إلى الألف فنقول عارة؟ نقول هنا خطأ. لماذا؟ لأن هذا سيتحول إلى معنى آخر، فهنا العور هو فقد العين، فقد إحدى العينين. فنقول هنا عاورت عينه، لا نستطيع أن نقلب هذه الواو إلى الألف. لماذا؟ هات من كلمة عاورة، هات منها الوصف، نقول فيها أعور للمذكر وعوراء للمؤنث. إذن إذا كان الفعل عينه واو أو ياء، وكانت هذه الواو في وزن فاعل، الوصف منه بوزن أفعل فعلاء، في هذه الحالة تصح الواو ولا تنقلب. مثال آخر، لو قلت حولت عينه، حولت، هل أستطيع أن أقول هنا حالت عينه على اعتبار أن الواو تحركت وانفتح ما قبلها؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الوصف منها في وزن أحول وحولاء. كذلك أيضا حورت عينه. تعال إلى الياء، لو قلنا غيد، غيد ومنها أغيد وغيداء، إذا نلاحظ هنا غيد الياء هنا تحركت بالكسر وفتح ما قبلها، لماذا لم تنقلب هنا؟ أقول لك لأنها وقعت في وزن فاعل والوصف منه في أفعل فعلاء، أي أغيد وغيداء، ولذلك صحت هذه الياء. يعني امتناع بسبب الوزن اللي هو فاعل. نعم. وأفعل فعلاء، الوصف منه أفعل فعلاء. نعم. إذا كان الوصف منه في أفعل فعلاء. مثالها أيضا في كلمة صيد، صيد هنا ليس من معنى الصيد وهو اصطياد الطيور مثلا أو السباع أو الحيوانات، لا، ولكن صيد هنا بمعنى مالت عنقه تكبرا، فالوصف منها من أصيد صيداء. نعم، الوصف منه يكون أصيد صيداء. نعم. ولذلك هنا لو أتاني في الامتحان وقال لي مثلا كلمة صاد، هنا أعلت الياء بقلبها ألفا، أقول له لماذا؟ لأنها من معنى الصيد، لكن هنا لو كانت من صيداء بمعنى أنها مالت عنقه تكبرا فالوصف منها أصيد وصيداء، ولذلك تصح فيها الياء ولا تنقلب فنقول صيدا. ومنه كذلك عينا، وهي وصفها أعين وعيناء. نعم، ننتقل إلى الشرط السابع. نعم سيدي، الشرط السابع كذلك ألا تقع الواو أو الياء عينا لمصدر من نفس هذا الفعل. يعني نحن قلنا مثلا في وزن فعلا وهو عورا، لو أتيت بمصدره فماذا أقول؟ العور. وحول الحول، وغيد الغيد، وصيد الصيد، وعين العين. يعني معنى ذلك أن وزن فعل هكذا مصدره فعل. فإذا وقعت الواو أو الياء عينا في مصدر الوصف منه أفعل وفعلاء، في هذه الحالة وجب تصحيح هذه الواو أو الياء، فنقول كما قلنا الحور ولا نقول حارة، مع أن الواو هنا تحركت وانفتح ما قبلها، نقول الغيد ولا نقول غادة. إذا كان المصدر في وزن فعل الذي وصفه أفعل وفعلاء وجب تصحيح الواو أو الياء. لماذا؟ لأن المصدر فرع في الإعلال عن الفعل، فكما لم يعل الفعل كذلك لا يعل المصدر. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وصح عين فعل وفعلا. إذن هنا فعل قصد هنا المصدر، وفعل قصد هنا الفعل. ذا أفعل كأغيد وأحول، يعني كما كان في أغيد وأحول الوصف كما بينا فيهما من وزن أفعل وفعلاء، إذا كان الفعل على وزن فعل ومصدره في وزن فعل فكلاهما الوصف منه في أفعل فعلاء، في هذه الحالة وجب تصحيح الواو أو الياء. إذن فالآن ننتقل إلى الشرط الثامن. نعم، الشرط الثامن كذلك في قلب الواو والياء ألفا، شرطه أن لا تكون أحدهما عينا لما آخره زيادة خاصة بالأسماء. كيف ذلك؟ لو قلت مثلا في كلمة جولان، نلاحظ هنا أن الواو هنا عين لأن الوزن هنا فعلان، لكن هنا الكلمة قد ختمت بألف ونون زائدتين. كذلك في كلمة صولان وكلمة دوران الوزن كما بينا فعلان، وقعت الواو هنا عينا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ولم يكن هناك مانع إلا لأنها قد ختمت بألف ونون. هذه الألف والنون خاصة بالزيادة في الأسماء، هذا ما كان بالواو. أما ما كان بالياء فمثل كلمة طيران وكلمة غليان، نلاحظ هنا غلايا، الياء هنا تحركت وانفتح ما قبلها. لماذا لم تقلب؟ أقول لأنها ختمت بالألف والنون الزائدتين. كيف نعرف أستاذنا أنها زائدة أو غير؟ نعم، الزيادة بالوزن، يعني لما نزن الكلمة جولان فعلان، إذا ما زاد عن الفاء والعين واللام يكون هذا زائدا. كذلك أيضا مما يكون فيه زيادة خاصة بالأسماء إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، كما نقول في كلمة ضورة وفي كلمة حيدا. كلمة ضورة نلاحظ هنا ضاوة، الواو هنا تحركت وانفتح ما قبلها ولكن لا أستطيع قلبها. لماذا؟ لأنها مختومة بألف التأنيث المقصورة. كذلك في كلمة حيدا، هنا حيدا الياء تحركت وانفتح ما قبلها ولكن لا نقلب. لماذا؟ لأنها قد ختمت بألف التأنيث المقصورة. كلمة ضورة هذا مكان لعين ماء، وكلمة حيدا وصف للدابة إذا حادت عن ظلها. لماذا لا نقلب هنا؟ لماذا لا نقلب هنا؟ نقول هنا لأن بهذه الزيادة الخاصة بالأسماء يبتعد الاسم عن شبه الفعل، ونحن نقول هنا يحمل الاسم على الفعل في الإعلال، ومن هنا وجب تصحيح هذا الاسم، صحت عينه وفتح ما قبلها. نعم، مع أنها فتح ما قبلها لم تقلب واوه ولا ياؤه ألفا. لماذا؟ لأنه قد ختم بألف ونون أو بألف التأنيث المقصورة. أستاذنا، ما حكم ما ورد مختوما بالألف والنون وحدث فيه إعلال مثل ماهان وداران؟ نعم، قيل إن كلمة ماهان وكلمة داران الأصل فيها من موها، ومن دارا من دورا. نقول هذا لو كان أصلها هكذا من موها أو من دورا فإبدالهما شاذ، إبدالهما إذن كلمة ماهان وداران شاذ. لماذا؟ لأنهما ختم بألف ونون زائدتين كما قلنا، ولكن الصحيح فيهما أنهما كلمتان أعجميتان، وطالما أنهما أعجميتان فلا حكم عليهما لا بقياس ولا بشذوذ. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. يعني إذا كانت الكلمة فيها واو أو ياء وآخرها ألف ونون زائدتان في هذه الحالة تصح. نعم. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.